قال إن لي أخا من بني قريظة كنت عنده الآن يا رسول الله، فقرأ علي اللوحا من ألواح التوراة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند رجل من اليهود فقرأ على سيدنا عمر ألواحا من ألواح التوراة، وقال سيدنا عمر أقرأ عليك شيئا مما قرأت يا رسول الله؟ هنا تلون وجه النبي واحمر وجه النبي، وكان أيها الأحباب إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الغضب في حمرة على الوجه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان إذا تبسم سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام ما أحلى تبسمك يا رسول الله، وما أجمل تبسمك يا حبيب الله. إننا نتوق إلى هذه اللحظة أيها الأحباب عندما نكون يوم القيامة، والله إحنا ما هيبقالنا صبر لحد ما نروح الجنة ونشوف سيدنا النبي، مش هيجيلنا صبر أصلا إن إحنا نستنى وننتظر إن إحنا ندخل الجنة ونشوف سيدنا النبي، لا، نرى النبي عليه الصلاة والسلام الآن في المنام. قال سيدنا رسول الله: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظركم في الحديث الصحيح هناك يوم القيامة، وأرجع إلى سيدنا عمر بن الخطاب مرة أخرى، ينتظركم النبي عليه الصلاة والسلام، ومدام هينتظركم النبي يبقى تصلوا عليه. في ثلاثة أماكن ينتظركم النبي عليه الصلاة والسلام: ينتظركم النبي عند الميزان لحد ما يوزن أعمالك، دي انت عامل ايه في أعمالك، ايه اللي في موازين حسناتك وايه اللي في موازين سيئاتك، صلاة، زكاة، صيام، صدقات، حج، عمر، عطف على الايتام، اكراما للارامل والمساكين، عطف على الناس، كلمة طيبة للناس، ده ميزان حسناتك. ميزان سيئاتك انه اتقل فيهم، انه اتقل، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هينتظرك يوم القيامة. اسمع، يوم القيامة ربنا بيقول ايه فيه في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. انت عارف ترى الناس سكارى وما هم بسكارى دو ايه؟ الناس ما سكرناش يوم القيامة لكن عقولها غايبة، زي الان واحد يا عيني يكون عليه ديون، اللهم سدد ديون المسلمين يا رب، واحد يكون عنده كرب، واحد يكون عنده هم، وتلاقيه ماشي في الشارع ما يلقيش عليك السلام، هو غصب عنه، هو خلي بالك ماشي عقله فيه ومش فيه، هو ماشي واخد باله، هو شايفك بس ما عندوش القدرة انه هو يلقي عليك السلام، لان في عقله فيه دنادين. والله الناس اليمن دولة ماشي يتكلم روحها في الطريق خايفة من موضوع الرزق، عشان ما نشعبش الامور في بعضيه، نستنى اللي هيكلم ارواحهم في الطريق ده لما خليهم للاخر. انا ارجع لك لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ينتظرك عند الميزان، ينتظرك عند تطاير الصحف، ينتظرك عند الصراط. اللهم اقر اعيننا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي كان اذا غضب، وغضب من سيدنا عمر، تظهر الحمرة في الوجه الشريف، وكان النبي إذا تبسم عليه الصلاة والسلام، كان النبي إذا تبسم خرج نور من بين ثناياه غطى على نور القمر عليه الصلاة والسلام، نور يخرج من سيدنا النبي اللهم صل عليه يغطي على ضوء القمر. وأي قمر يأتي بجوارك أنت يا رسول الله؟ أرجع لسيدنا عمر عندما قرأ شيئا من ألواح التوراة وقال للنبي: إن لي أخا من بني قريظة قرأت عنده لوحا من ألواح التوراة، أقرأ عليك يا رسول الله؟ هنا ظهر الغضب في وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونظر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وقال له: أمتكهون أنت يا عمر؟ أمتكهون أنت يا عمر؟ لو كان موسى حيا واتبعتموه لضللتم. هي ألواح التوراة نزلت على سيدنا موسى ولا لا؟ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال له لو كان موسى حيا واتبعتموه لضللتم، ولو كان عيسى وموسى حيين موجودين ما وسعهم إلا اتباعي، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. يا سلام على كلمة سيدنا النبي الحلوة دي. الله، كلام سيدنا النبي كله حلو، اللهم صل عليه. شوف بيناديك وبيقول لك وبيرجي قلبك ويقول لك تعالى عندي هنا، ده انا حبيبك، ده انا طبيبك، ده انا سيدك، ده انا شفيعك النبي عليه الصلاة والسلام. والناس الى الان تصحى وتنام من غير ما تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك تعالى عندي هنا، بيقول لك ايه سيدنا النبي في الرسالة العاجلة دي، انتم حظي من الامم وانا حظكم من النبيين. واخر رسالة تركها سيدنا النبي اللهم صل عليه، واخر آية نزلت على الحبيب اللهم صل عليه. اخر آية نقولها الاول ولا اخر رسالة نقولها الاول؟ والآية موجودة في القرآن، آخر آية نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث موجود في صحيح البخاري ومسلم، ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال سيدنا النبي اللهم صل عليه قبل أن تخرج روحه إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. تخيل لو أنت أبوك مات الله يرحمه، روح رب يرحم والدينا ووالديكم، قولوا آمين اللهم آمين. أبوك هو على فراش الموت ووصاك قال لك يا ولد اعمل الحاجة دي ودي، والله تقعد طول عمرك إن كنت بار بالوالدين، لأن بر الوالدين ما ينقطعش بموت الأب. يا أخواننا بر الوالدين ينقطع بموت الولد. قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث، صدق جارية علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال مولانا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك. قال مولانا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام سيدنا النبي اللهم صل عليه لما يجي انت والدك يموت هو على فراش الموت ويقول لك يا ولد انا وصيك تعمل، تقعد طول عمرك تمشي عليه. طب سيدنا النبي وهو سيد البشرية وهو سيد الكائنات سيب لك وصيتين، صلاتك ومراتك. مراتي يا عم الشيخ؟ ايوه مراتك، ما احنا النهاردة في حفل زفاف ايها الاحباب، يجب علينا ان احنا كتوصي. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. واخر آية نزلت على سيدنا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. الله، حد من الشباب الصغيرين الحلوين ده لهم يقول لنا اخر آية نزلت على سيدنا النبي اللهم صل عليه، ولا الشباب شاطرين ينتقدوا في الشيخ الشعراوي وينتقدوا في الشيخ احمد عمر هاشم والشيخ احمد الطيب سيادنا العلماء، ويقعد كل واحد ماسك منشور على الفيسبوك يقول ده فلان غلط. طب يا عم انت تعالى تعلم الوضوء الاول، تعالى تعلم تعلم اتوضى الاول وبعد كده انتقد في الشيخ الشعراوي وانتقد في الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر. تعالى. لا يا عم الشيخ، ما انا شفت واحد على الفيسبوك عامل فيديو بيقول دي غلط ودي غلط ودي غلط، وانا مشيت وراه خليك ماشي وراه. حد من الشباب يا اخواننا يقول اخر آية نزلت على سيدنا النبي اللهم صل عليه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، لعلها رسالة للادي ليك والله. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. انت لازم تتقي ربنا في كل حاجة، لازم تفتكر الاخر. احنا اخواننا رايحين يوم القيامة ولا ما رايحينش؟ كل الناس اللي قاعدة على وجه الارض دي، ما نقولش اللي قاعدة هنا في المجلس القرآن المقام، احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف الأستاذ عبد الرحمن ابن الشيخ محمد عبد الباسط مهاود هنا في نزلة سرقنا هنا في الشيخ مغيرة مركز مدينة ديروط العامرة بمحافظة اسيوط بصعيد مصر. كل الناس اللي على وجه الارض رايحة يوم القيامة، كله رايح، محدش قاعد ابدا، واللي قاعد يا اخواننا ما يسمعش كلامي، واللي قاعد يسيبه من الكلام اللي انا بقوله. وما دام انت عارف روحك رايح يوم القيامة، امال واكل ليه من راس اختك هتاخده معاك؟ وما دام انت عارف روحك رايح يوم القيامة، امال لحد الان ما هتصليش ليه؟ امال انت ما دام عارف روحك رايح يوم القيامة، امال قاطع الارحام ليه؟ طب ما دام عارف روحك رايح يوم القيامة، امال بتأذي الجيران ليه؟ طب ما دام عارف روحك يوم القيامة، امال بتنتهك اعراض الناس ليه؟ وتنتهك حرمات الناس ليه؟ وتأذي الناس بلسانك ليه؟ وتغلط في الناس ليه؟ وتقطع الارحام ليه؟ وتخاصم اخوك واختك ليه؟ وتخاصم ابن عمك ليه؟ وتملى قلبك بالحقد والكره والحسد والضغينة وإيذاء الناس ليه؟ احنا وصلنا المرحلة الان مفيش اخوة، مفيش اخوة، في جنيه وفي فلوس وفيه مال، فلان ده معاه فلوس كل الناس تصاحبه، رجول الدكك اولهم، ورجول الدكك دول اتذكروا في القرآن. والله العظيم الجماعة رجول الدكك دول في القرآن موجودين. يا عم الشيخ ايه اللي هتقوله ده؟ انا مش هجيب لك حديث ضعيف، لا انا هجيب لك آية في القرآن. اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة بيسألوا أهل النار، هو إيه اللي ودكم نار جهنم السود؟ أول حاجة يقولوا إيه، لم نكن من المصلين. ودي أكبر مصيبة يا أخواننا، تارك الصلاة أكبر مصيبة في الدين، أكبر مصيبة. إن الناس اللي قاعدة معنا النهاردة 1000 ولا 2000 عند فضيلة الشيخ محمد عبد الباسط مهاوي هنا يا اخواننا في الشيخ مغيرة في نزلة سرجنة في ديروط، انه 1000 ولا 2000 يكونوا منهم 100 ولا 200 ما بيصلوش، اكبر مصيبة في الدين. حتى انهم اختلفوا في حكم تارك الصلاة. طب انت تخلي الناس تختلف فيك ليه؟ منهم من قال فاسق، ومنهم من قال كافر، ومنهم من قال يقتل، ومنهم من قال يسجن ويستتاب، فإن تاب تاب وإن لم يتب قتل، ولا يدفن ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. ما يودوه فيه؟ ده احنا لولا اليمن دولة موضوع عائلات وموضوع عصبية ما ندفنش ناس كتير في مقابر المسلمين. ليلة ده عمه ده قريبه ده ابوه ده جده، هم حاجتين الناس كلها بتشاكل عليهم اليمن دولة، يا النساء ويا المال. عمركم شفتوا جماعة تشاكلوا عشان عمهم ما هيصليش؟ عمركم شفتوا جماعة مخصمين عمهم عشان عمهم ما يصليش؟ عمركم شفتوا واحد مخصمين خاله خالهم عشان خالهم ما بيطلعش الزكاة بتاعت المال؟ يا عم الشيخ خالي يطلع فين؟ مش يديني ورث أم الأول وبعد كده يدور على الزكاة؟ يا ما هو واكل حرام في بطنه، يا ما هو خالي بالعني أنا وبالي عمي مع بعض وبالع خالات التانيين، ولا مبالغ ان بالع اخوات الصغيرين. ايوه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى رجل الدكك فين في القران؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. اللي جاي ايه يا عم الشيخ سعيد عبد الباسط؟ وكنا نخوض مع الخائضين. هم رجل الدكك دول يكونوا قاعدين في قاعده يسمعوا واحد بيتكلموا عن مرض فلان ويروحوا متكلمين معاه، يتكلموا عن فلان الفلاني ويروحوا متكلمين معاهم، يتكلموا فلان وحش، اي وحش يا عم امشي مع التيار. تيار مين؟ اوعى في يوم خلي عندك مبدا لا تكن امعه، تكونش صاحب كل اللي يقول صح تقول صح معاه، واللي يقول غلط تقول غلط معاه. خليك انت صاحب مبدا، خلي بالك لو انت قاعد في قاعده فيها غيبه ونميمه وقعدت ورضيت ده وزر عليك، أما لو مشيت معهم في التيار الغيبة والنميمة وإيذاء الناس وتتبع عورات الناس وتتبع أعراض الناس، ويدي يبحث لك عن العثرات، يبحثوا لك عن إيه؟ زي ما بحثوا عن يعني الشيخ الشعراوي، والله ما ليه عثرات أبدا، ده الشيخ الشعراوي ده رجل ولي من أولياء الله الصالحين ومن آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يجي يدور لك الشيخ الشعراوي انت تكلمت في حقه تلاقي ليه 10,000 خطبة مسجل على التلفزيون. طب يا عمي دفنت العصمة مع سيدنا النبي، لو أخطأ في حرف ولا حرفين تسيب ده كله وتقول الحرفين ده لهم؟ يا عم اهدى علينا شوية يا عم، اسمع انت فين وهو فين؟ هل تطال السماء يد شلاء؟ تلاقي الناس عارف تتبع عورات الناس دي. انا عايزك تفوق الليلة دي. سبحان الله، بيجينا بلد اسمها بلد الفضايح من ساعة ما طلع التليفون وطلعت حاجة اسمها الفيسبوك. اي صورة تلاقي البلد تبعتها على بعضها على الخاص، اي صورة تظهر في البلد. طب يا اخي انت شفت صورة واحدة لو اختك هتبعتها لحد؟ لو انت وقعت صورة اختك في تليفونك وتروح بعتها للناس؟ لا، ما ابعتها كيف يا عم الشيخ؟ ما سيدنا النبي في الحديث الصحيح ذكر هذا الكلام عندما دخل عليه شاب وقال ائذن لي بالزنا يا رسول الله. قام النبي قطع رقبته، قال له تعال هنا يا ولدي. حط ايده النبي على صدر الشاب، الشاب يقول لك فشعرت ببرودة يد النبي في صدري عليه الصلاة والسلام. على طول يا اخوانا العلاج ده عايز من القلب للقلب، مع يس من اللسان للودان. عايز ان انا والله جاي لك عشان اكلمك بقلبي، جئتكم لأحدثكم حديث القلب للقلب، حديث الروح للروح. سيدنا النبي ما قامش قطع رقبته، قال له اترضاه لاختك؟ اترضاه لامك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالك؟ قال له لا ارضاه. قال له كذلك الناس لا يرضونه لامهاته. انت دولك لما تمسك صورة يا شيخ على الفيسبوك، صورة يا استاذ، ما خلي بالك. والله العظيم فيه مثل صعيدي عندنا يقول لك يا ما تحت السواهي دواهي، يا ما تلاقيش اللي بيعملوا كده غير الخبساء، اسال الله ان يلعنهم لعنة الواسعة. تلاقي الخاص كله اشتغل، وده بعت لديه وده بعت لديه. انت عارف سيدنا النبي في الناس اللي عملك تبعت لبعضها الفضايح دي؟ طب اقول لك سيدنا النبي الاول، وعلى كده اقول لك سيدنا علي بن ابي طالب، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات الناس. الناس يعني ما عرفاش هي قاعدة في البيت ولا هو قاعد في البيت وقافل بابه على نفسه، وصورة طلعت غلط ولا طلعت صح، خلاص الناس تفضحوا. من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه في عقر داره. أما سيدنا علي بن أبي طالب بيقول كده كلمتين حلوين قوي، وده قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. بيقول إيه سيدنا علي بن أبي طالب؟ بيقول لو رأيت الفاحشة بأم عيني لسترتها بردائي فإن مذيع الفاحشة كفاعلها. يعني بيقول لو شفت اثنين مع بعض، رجل وست مع بعض، لا ده أنا غطيهم بالجلبية بتاعتي لحد ما يخلصوا. هو الستر دي، أسأل الله أن يسترنا ويستر أعراضنا وأعراضكم، قولوا آمين. أمال لو واحد ما سترش؟ سيدنا علي بن أبي طالب يقول لك فإن مذيع الفاحشة كفاعله. كم مرة انتزعت فاحشة؟ كم مرة أجبرت بنت الناس أن يتبعت لك؟ كم مرة أنك انت كلمت بنت الناس قدام أصحابك؟ يا أخواننا احنا محتاجين ست ومحتاجين تقويم، محتاجين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، محتاجين واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة. قلنا من يا رسول الله؟ قال قاطع الرحم. يا الله، انت سبحان الله لما تكون متخاصم انت واحد قريبك، انت ود عمك، انا هتكلم لك عن الخصومة اللي هي بين اخوة الدين او اخوة الطين وليس اخوة الدم. فهناك فارق بين أخوة الدم، ده أخوك ودمك وأبوك، ده بعد مستحيل حد يخاصم بعضيه في الله، كون ودم وأبوه وكونوا من صلب رجل واحد ومن بطن امرأة واحدة ورضعوا من ثدي واحد وتربوا على طبلية واحدة، والله العظيم وطول ما اللي على الطبلية حلال عمرهم ما يتفرقوا العيال. ما مولانا في القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اخوة الدم اللي هو انت ومهما عملت مع اخوك ودمك، اسمع للاخوة بس، اوعى تقول انك انت سافرت اليونان ولا سافرت اوروبا ولا سافرت امريكا ولا سافرت الكويت في الدينار ابو 105 النهارده، ولا تقول لي سافرت السعوديه في الريال ابو 9 وتقول ده انا اكبر واحد في اخواتي وانا اللي عملت. هم من غيري ما كانوش ولا حاجه، ده انا اللي بنيت وانا اللي وقفت مع ابوي وانا اللي، والصغيرين ده اللي هم يعني مش ولد ابوك وامك، لا ده انا خصمهم. ما انا مراتي جايه لي ما تكلمش اخواتك، يعني عشان مراتك قالت لك ما تكلمش اخواتك، حسبي الله ونعم الوكيل في كل امراه تسلط زوجها على اخواته، حسبي الله ونعم الوكيل في كل امراه تكره عيالها في عمامهم، لان كده بتقطع ايه؟ بتقطع الارحام. طب يا اخوي انت لو فيك عقل هنا ما تسمعش كلامها. طب انا خايف منها يا عم الشيخ، اعمل ايه؟ خايف منها؟ لا خايف منها اقول لها حاضر وما تنفس. اي والله العظيم لو خايف، وانت طبعا اكيد ما خايفينش، ضحكته ويبقى مرعوبين. لا اي والله سيدنا النبي اللهم صل عليه، مهما عملت انت مع اخواتك مش هتوصل اللي عمله سيدنا موسى بن عمران مع سيدنا هارون عليهما السلام. طب عمل ايه سيدنا موسى بن عمران مع سيدنا هارون؟ اولا هو طلبها من ربنا، قال له ربنا ايه؟ سنشد عضدك باخيك. الله يفتح عليك يا عم الشيخ. طب احنا عايزين نعرف برضه هو ربنا، هو سيدنا موسى عمل ايه مع اخوه؟ ما هو اخوه. هو لما ربنا ارسل الرساله لسيدنا موسى وبيجي نبي، كان خواته ايه؟ كان سيدنا هارون بشر عادي زي الناس، لكن سيدنا موسى طلبها من ربنا يا فضيلة الشيخ وقال ايه؟ واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. الله، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخوي ودم وابوي، يعني نقلوا من مرتبة البشرية لمرتبة النبوة. انت مهما عملت مع اخواتك نقلتهم من مرتبة البشر للنبوة، خليت اخوك نبي، يبقى انت ما عملتش ولا حاجة مع اخوك، لان القرآن بيقول لك واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. لو انت بس استثمرت وركزت في كلمة اسم الله الاعظم الرقيب، كفاية عليك، رقيب عليك في كل حاجة، رقيب عليك في خصامك، رقيب عليك في صلحك، رقيب عليك في أكل المال الحرام، رقيب عليك في أكل المال الحلال، رقيب عليك في قطيعة الأرحام، رقيب عليك، رقيب عليك، رقيب عليك. انت لو قلت ربنا رقيب عليك اقسم بالله العظيم لتبقى ايه؟ لا ما اقولكش انا تبقى ايه، انا اقول لك سيدنا النبي قال لك تبقى ايه. اللهم صل عليه. احنا في الجامع نسمع الشيخ بيقول الله اكبر، نسمع الشيخ يقول اتقوا الله، نسمع الشيخ يتكلم عن الخصام، يتكلم عن الكره، يتكلم عن الحقد، البغضاء، قضية الأرحام. سيدنا حنظلة من الصحابة في يوم من الأيام وهو قاعد مع نفسه كده راح جرح لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال نفق حنظلة يا علي. قال لما يا حنظلة؟ قال نكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة فنبكي شوقا إليها، يحذرنا من النار نبكي خوفا منها، نأتي إلى أولادنا نلاعب زوجاتنا، نأتي إلى ضيعاتنا نلاعب أولادنا. هكذا نفقت أنا نافق حنظلة. زي الناس تقعد في الجامع يا مولانا والله في ناس بتبكي أقسم بالله العظيم أثناء الخطبة كده على الجامع كده يتكى كده يروح يقعد يبكي. في مرة من المرات كنت بخطف خطبة في مسجد من المساجد، فواحد قاعد يبكي بكاء هستيري، فبعد ما طلعنا قال والله يا مولانا بيبكي على وكل الحرام اللي وكله في بطنه ده. قلت طب يا اخواننا ماشي، ما هدي حدا كويس، ما هو بكى واتعظ هيطلع يرد المظالم لاهله ايه؟ هيطلع على طول لاخته، خدي يا اختي نعم ليك ايه؟ قراطين، ثلاث قرارير، خمس قرارات، يا اختي انا بريء منهم اتفضلي كده بالورق. قال لا ما يطلعش يا عم الشيخ، هو نسي بعد ما طلع الجامع. امال لو روح البيت وعمل زي ما بيعمل في الجامع، سيدنا علي بن ابي طالب ذهب لسيدنا عثمان بن عفان ومعاه سيدنا حنظله، بعد كده ذهب لسيدنا عمر بن الخطاب وذهب لسيدنا بكر، والحديث في صحيح البخاري طويل. مفاد الحديث انهم كلهم راحوا لسيدنا النبي قالوا له يا سيدنا النبي نكن عندك تذكرنا بالجنه نبكي شوقا اليها، تحذرنا من النار نبكي خوفا منها يا رسول الله. نروح عند البيت نفتكر العيال والفلوس والمال والبهرجه والحرم ونفتكر كل حاجه، سيدنا النبي خلص الحكاية وقال ايه بس قال ايه بعد ما تصلوا عليه؟ قال لو تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي. والله يا اخواننا لو تستعملوا اسم الله الرقيب، انا عايزك تروح الليلة تقعد تقول الرقيب الرقيب الرقيب الرقيب الرقيب لحد ما تروح بيتك، تدخل من البيت تقول الرقيب الرقيب، عيالك يقولوا لك مالك، قل لهم اسم الله الرقيب يا عيالي، زوجتك تقول لك فيه يا راجل ما ايه اللي حاصل، قل لها الرقيب، علم زوجتك اسم الرقيب، علم عيالك اسم الرقيب، روح اجعل ربنا رقيب، ان الله كان عليكم رقيبا، خليك انت مع اسم الرقيب، قال لي هو اللي مراقبك هو اللي عارفك، هتاكل حرام ما بتستحيش منه؟ الا تستحي من الله؟ الله عليك رقيب، ما بتصليش ليه؟ الله عليك رقيب، ما بتطلعش ليه زكاة مالك؟ يا اخواننا اللي عنده ذهب في البيت عدى عليك سنة يلحق يطلع الا الذهب. يا اخواننا اللي معاه فلوس في البنك عدت عليها سنة يلحق يطلع الزكاة. يا اخواننا اللي معاه فلوس في البيت، يا اخواننا اللي معاه ارض، يا اخواننا اللي معاه بيوت، يا اخواننا اللي معاه حياة، طلعوا الزكاة يا ناس. يا ناس الزكاة مش انك انت تطلع 100 جنيه للجامع، ولا الزكاة انك تطلع 10 جنيه لواحد شحات، ولا انك انت ليه يا اخواننا الزكاة موضوع كبير، ركن من اركان الدين. تروح بيتك قول الرقيب، تنام قول الرقيب، اصحى قول الرقيب. سيدنا النبي قال لهم ايه ما انت لو عملت كده؟ قال لهم لو تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. احنا ما معناش غير الشياطين ماشية لمن دول في البيوت، هنجيب منين الملائكة؟ اي والله شياطين الانس اكتر من شياطين الجن. ما انت لما تقعد مع واحد على القهوة ويأذن الظهر وما يقول لكش قوم صلي معانا الجامعة، يبقى شيطان من شياطين الانس. لما تقعد مع واحد ويفتنك على اخوك ودمك وابوك، ده يبقى شيطان من شياطين الانس. لما تقعد مع واحد يوقع الناس في بعضيها ويخبص الناس على بعضيها ويضحك، يا سلام. لما تلاقي والله العظيم يا اخواننا من المآسي ومن المضحكات المبكيات وشر البلية ما يضحك، ان اللي يدي يفتنك ويوقعك في شر عمله قال يضحك لك، قال كده وليهم ضحكة صفرة بعد عنك رجل الدكك دول، ليهم كده يكلحوا كده ويضحك والله العظيم ويوقعك في شر اعمال، هو ده شيطان من شياطين الانس. قال ايه في سيدنا علي بن ابي طالب اسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب خالع باب خيبر؟ قال ايه؟ قال لك كن قابل العفو، كن قابل العفو. ده العفو ده موضوع كبير قوي، حتى ان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتقول لسيدنا النبي إذا صادفت ليلة القدر يا رسول الله ماذا أقول؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. زيادة كريم حليم ستير لما ما وردتش عن سيدنا النبي، اللي ورد إيه؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ده العفو ده كبير، أبا خلص لك كده حتة سيدنا علي بن أبي طالب عشان ندخل في العفو. يقول لك إيه؟ كن قابل العفو واغفر زلة الناس، حتى لو أخوه غلطان عليك قول الله يسامحك. يا سلام، سيدنا النبي اللهم صل عليه لما راح رحلة المعراج رأى قصورا مشرقة على أنهار الجنة، ده مش على كورنيش أسيوط اللي هو الشقة فيه بأربعة مليون، ولا كورنيش القاهرة اللي الشقة فيه بستة وتلاتين مليون، يا أخوانا على كورنيش الجنة، ومش شقة ولا شقتين ولا دور ولا دورين ولا برج ولا برجين، ده قف. رأى قصورا مشرقة على أنهار الجنة، منك لا نهر الجنة على طول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذه القصور يا أخي يا جبرائيل؟ قال إنها للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يا رسول الله. يكون أخوي مزهقني في حياته ومسامحه عشان خطر القصر. الجنة مش ببلاش، والله العظيم الجنة لازم تشتغل، واللي ما اشتغلت ما هتروح الجنة، واللي ما عفوت ما هتروح الجنة. ده في يوم القيامة اللي مقداره 50,000 سنة ينادي المنادي يا أهل الفضل يا أهل الفضل، تخرج جماعات بيض الوجوه من أمة سيدنا النبي اللهم صل عليه، تسألهم الخلائق يا أهل الفضل، نودي عليكم أن يا أهل الفضل فخرجتم، سرحتم منه ولا إيه؟ الله سرحت منك. حد يسرح منك انت يا جميل. الله يفتح عليك يا مولانا ويرضيك. يوم القيامة ربنا يقول يا أهل الفضل. ينادي منادي من قبل حضرة الإلهية تخرج جماعة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الملائكة تسقهم إلى الجنة زمرا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. فالخلائق تسألهم يا أهل الفضل ماذا كان فضلكم في الدنيا؟ هو إيه فضلكم أنتم اللي في الدنيا؟ يقولون نحن، أيوة أنتم مين؟ نحن الذين إذا أسيء إلينا حلمنا وإذا ظلمنا صبرنا. يكون غلطان فيه وأقول الله يسامحك روح، يكون هو اللي غلطان علي ومخصمني وأنا ألقي عليه السلام. قال مولانا صلى الله عليه وسلم وخيرهم من يبدأ بالسلام. الله أكبر. الله ما الجنة مش ببلاش، الإخوة مش ببلاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أراد أن يجد حلاوة الإيمان في قلبه. هو حلاوة الإيمان بتبقى في القلب. انت لما تيجي تروح تجيب حتة بسبوسة ولا حتة كنافة ولا حتة مدلعة ولا حتة جلاش تحطها كده تحت ضرسك هتحس بحلاوتها ولا لا؟ فيه ناس بتحس بحلاوة الإيمان في القلب. حسيتوه قبل كده ولا لا يا اخواني؟ مدام حسيته انت يبقى انت تفرح لنفسك فرح عظيم. واللي ما حسش اخواننا بحلاوة الايمان كأنك بتاكل بسبوسة تحت لسانك او فوق لسانك عند اسنانك وتحس بالحلاوة. لو ما حستش نفس الحلاوة بل هي اعظم حلاوة الايمان في قلبك يبقى لا دي تروح تصلي، بس تصلي على نفسك صلاة الميت قبل وفاته. من سره أن يجد حلاوة الإيمان في قلبه. موضوع كبير وموضوع خطير والناس تايه. الناس ماشية النهاردة خلص وبكرة هيخلص وبعده هيخلص والعمر هسرحان بيك وانت هترجع لورا ما هتطلعش لقدام. والله الناس هترجع لورا ما هتطلع لقدام. عندك كم سنة يا عم الحاج؟ 40 50. طب هم عمرك كله على بعضين كم سنة؟ 60. طب عدوا كام؟ 40. قاعدين كام؟ 20. قاعدين كام؟ 15. قاعدين كام؟ 10. بقى ترجع لورا ولا تطلع لقدام؟ والله كله راجع لورا. بس يا لحسن وانت راجع لورا تقع على قفاك، دي مشكلة كبيرة. عاد احنا ما لناش دعوة بيها. واكل حرام هتقع على قفاك، واكل ميراث اخواتك هتقع على قفاك، بتأذي جيرانك هتقع على قفاك، تارك الصلاة هتقع على قفاك. لا، يبقى الحل اللي احنا نرجع الى الله ونستعمل اللالادي اسم الرقيب. من سره ان يجد حلاوة الايمان في قلبه يعمل ايه يا سيدنا النبي؟ فليحب المرء لا يحبه الا لله. تحب اخوك عشان خاطر ربنا، تحب جيرانك عشان خاطر ربنا، حب الناس يا عم، حب اللي تقابله حبه، واللي ما تحبوش ما تكرهوش. انت ما حبوش يا عم انا معاك ما تحبوش، بس في نفس الوقت ما تكرهوش، واللي ما تنفعوش ما تضروش. واحد هيبني بدل ما تاخد له ربطة سكر، سكر ايه يا عم الشيخ ابو 20 جنيه انت جنان؟ حد يودي سكر لمن؟ ما حدش يودي سكر لمن دول. حتى الواحد اللي راح لاخته ما ياخد لها بطل، ياخد لها ربطة سكر وكيلو شاي، هياخد لها 3 كيلو 4 سفندي من ابو 10 جنيه يقول لها خدي معاه غير السفندي والعنب اللي كانوا 6 ب 10، خدي يا اختي 6. اهم حاجه دخلتك يا اخوي. اهم ما واحد ما كانش ياخد لخته حاجه ابدا خالص، بس الحمد لله ان هو بيروح. في يوم من الايام بيقول له والله يا اختي انا كنت معدي على الكبري وانا جاي وكنت ناوي اجيب لك لبشة قصب. قالت له تتعب ليه روحك يا اخو؟ قال لا خلي عينك يمصوا. طب انت جبت حاجه معاك؟ والله يا شيخ سعيد ما حد ما عارفين نقول ايه يا اخوان. والله العظيم الكلام طيب والكلام طويل واخاف ان اطيل عليكم، لكن ارجع لسيدنا علي بن ابي طالب اسد الله الغالب. كن قابل العفو واغفر زلة الناس، حتى لو اخوك زعلان منك يا اخي اغفر له، جارك زعلان منك والله لا تروح تصالحه الا لادي. يا اخواننا لو واحد مخاصم واحد والله لا يروح يصالحه، وانت مروح اوعى تدخل بيتك من غير ما تصالحه. عارف ليه؟ عشان سيدنا النبي بعت لك رساله صلي عليه. ما رواه الترمذي في حديث على شرط الإمام البخاري قال الحبيب النبي من خاصم أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه. واسمع للحديث الثاني في سنن الترمذي، ولكن هذه المرة على شرط مسلم والبخاري، ما ورد عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خاصم أخاه فوق ثلاث ومات دخل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا خايف عليك تكون مخاصم واحد من المسلمين النهاردة وتروح تنام يصحوك الملائكة هناك في القبر، ما عيالك ما يستنوش والله لو مت الليلة دي يلا يصبح الصبح يقول الجنازة الساعة 7. طب ما خلوها للساعة 9 يا اخواننا ولا الساعة 10 حتى تيجي الناس. لا يا عم الشيخ اكرام الميت دفنه عشان نرتاح من صريخ الحريم. طب انت عشان ترتاحوا تتابعوا ما يقعدوكش والله معاه، اقسم بالله هتجمع لهم من حلال ومن حرام ما هيقعدوكش. اسمع يا سيدي، بعد ما تصلي على حبيبك انك تطهر قلبك من النفاق، تطهر قلبك من الرياء، تملى قلبك باسم الله الرقيب، اسم الله ده ذكر الله. اسمع للقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأحباب، انتقلوا بحضراتكم من هنا من شمال الصعيد، من هنا من صعيد مصر، من محافظة أسيوط، من مركز ومدينة ديروط العامرة، من هنا من نزلة سرقنا، من هنا من عند الشيخ مغيرة، من هنا من عند عائلة المهاودة، من هنا من أمام ديوان ودوار عمنا الشيخ محمد عبد الباسط مهاود، في فرح ولده وفلذت كبدي وسمرت فؤادي الأستاذ عبد الرحمن. هو فين عبد الرحمن العريس؟ طيب بالمناسبة أنا جبنا اسمه، أين عبد الرحمن؟ انتقلوا بحضراتكم أيها الأحباب إلى سورة الروم، حيث يقول مولانا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هكذا قال القرآن. أهلا بالعريس ما شاء الله عليه، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا النبي ما شاء الله. أنت سمعت الآية اللي أنا قلت هي دلوقتي في الزواج؟ من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليه. الله أكبر ما شاء الله، والله عاش لرباك، سبحان الله. تسألوا على قول القرآن قال إيه؟ قال لك القرآن قال ومن آياتي أن خلق لكم، إن دل هذا الكلام يدل على المربي وعاش المربي. وأسأل الله أن يطيل ويبارك في عمر والدك اللي علمك هذا، ما تقدرش تندم لنا عليه اللي رباك ده، نشوف شكله إيه اللي علمك القرآن ده على طول كده. أيوة نجيب ونقول له تعالى يا عم الحاج. ما سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أكيد الراجل اللي رب العريس ده وطلع لنا عريس يقرأ القرآن، عريس يرد على طول بكلام الرحمن، يدل على طيبة الأصل والمعدن الأصيل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هكذا قال القرآن في الزواج أيها الأحباب. وينادي النبي العدنان عليه الصلاة والسلام ويقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. حديث النبي اللهم صل عليه. ما شاء الله عليك يا عم الشيخ محمد، ده انت طلعت وحدك المزرعه ما شاء الله، ده احنا كده نطمنوا عليك ما شاء الله، نطمنوا عليك. لا ما شاء الله عليك، انا قلت عاش المربي لانك انت ربيت هذا الولد على القرآن. وانا عندما نظرت في وجهك وفي كحل عينيك، كان النبي يحب أن يتكحل صلى الله عليه وسلم، وفي هذه اللحية الطيبة في وجهك علمت أن وسام السنة قد أنار وجهك. أسأل الله كما أنار وجهك بوسام السنة، والذي هو شرف لكل من يقتدي بهذا الوسام، أسأل الله كما أنار وجهك بوسام سنة المصطفى أن ينير وجهك برؤية الحبيب المصطفى، اللهم صل عليه. لذلك سيدنا النبي بيقول: يا معشر الشباب، يا شباب، سيدنا النبي بينادى عليكم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. شاف الجماعة التانين يقول: يا عم الشيخ ايش معنى الشباب بس اللي يتجوزوا؟ هو سيدنا النبي ما افتكرش غير الجواز بس يا عم محمود، ما افتكرش غير الشباب بس؟ لا ده افتكركم انتم. اسمع يا عم محمود قال ايه سيدنا النبي اللهم صل عليه: تناكحوا. ما قالش يا شباب عدلوك، قال كله. الله مالك تناوي تتجوز؟ تعال يا عم محمود تعال. لا ده انت كده داخل على تجيل، انت متجوز الاول كام وحده؟ عم محمود مش هيروح. متجوز كام وحده؟ واحد. الله اكبر، ومالك ما تقول انت زعلان؟ عايشهم باربعة. اللهم صل على النبي. طب ما نخليهم اربعة. ها؟ طب نجمع لك واحدة اللي لادي على الهواء مباشرة. لكن انا مرضهاش على ام العيال. الولد حجية. الولد؟ لا الولد ما عايزينش لامهم ابدا. روح ربنا يبارك لكم في عمر امكم، قولوا امين. شفت انا ادعيت لها ازاي؟ والله تدعي لها يا شيخ. ربنا يديها طولة العمر ويخليها لي. بس أقول بنفسي بالله يا شيخ، والله العظيم من قلبي، لأنها هي اللي خلتني بني آدم. ما عارف سيدنا النبي اللهم صل عليه، عليها الصلاة والسلام. السيدة عائشة بتقول له دعي لي يا سيدنا النبي اللهم صل عليه. سمع شيخ محمد، سمع شيخ سعيد؟ طب تعال اسمع حديث سيدنا النبي ده يا شيخ سعيد، لأن ده حديث جميل، عشان أنت بعد ما تسمع الحديث ده تطبق ولا لا. دي أجمل حاجة الإخوات مع بعضيهم، شيخ سعيد والشيخ محمد والحج محمود ابناء الحاج المرحوم عبد الباسط مهاود. اسال الله ان يرحمه برحمه الواسعه، قولوا امين، ويرحم ابوه فراج قولوا امين. قول ادعينا لكم للعيله كلها. سيدنا النبي بالسيد عائشه بتقول له ادعي لي يا سيدنا النبي. انا هسالكم سؤال يا اخواننا، والله لو دات زوجتك في البيت وقالت لك ادعي لي، تقول لها ايه؟ ربنا يديها طول العمر والصحه. لا ده انت كده خايف انك على الهواء مباشره. تحت تقول اتجوز عليها، وفوق تقول الله يديها الصحة. ما مش حرام الجواز ولا حرام، ما مش حرام، مسنا وثلاثة ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فهي واحدة، الله أكبر. فبتقول له دعي لي يا سيدنا النبي. قام سيدنا النبي اللهم صل عليه عم الشيخ محمد يا ولد العريس، قال رفع إليه للسماء على طول وقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أظهرت وما أبطنت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة حتى وقع رأسها في حجر النبي، فقال لها سيدنا النبي أعجبك الدعاء يا عائشة؟ قالت له عجبني يا سيدنا النبي. قال لها إنه دعائي لأمتي في كل ليلة. صليت عليه عشان هو اللي هدعي لكم. قال يا معشر الشباب، يا عريس بينادي عليك، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. طب والجماعة التانيين اللي نفسهم متجوز يا عم محمود كده؟ تناكحوا تناسلوا تكسروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. انت حافظ الحديث ده يعني؟ نعم. بس ما قدرش تقوله؟ لا أقول. تقوله؟ أقول. صل على سيدنا النبي. يا سلام، أجمل حاجة في الدنيا أقسم بالله، أجمل حاجة في الدنيا الزوج الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. ولذلك لما نجي عند الكعبة أسأل الله أن يوريكم الكعبة قريبا، قولوا آمين. أقسم بالله وأنا الأسبوع الماضي لابس الإحرام وبلف الكعبة كده ونظرت، ادعيت لجميع المسلمين والمصر ربنا يرفع عنها البلاء والوباء والغلاء. ولكن عندما تقف هناك قبالة الحجر الأسود، قبل توصل الحجر الأسود عند الركن اليماني، والمعتمرين والحجاج عند الكعبة رفعين إيديهم ويقولوا إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هي ايه حسنة الدنيا؟ الله، الزوجة الصالحة. وخلي بالك يا يا يا عريس، يا عريس اسمع، عشان انت تبلغ العروسة وانت تبلغ ام العريس، اسال الله يبارك في عمر ام العريس، قول امين. وانت تبلغ زوجتك يا شيخ سعيد، وانت تبلغ اثنين اللهم صل على النبي ولسه عايش واثنين. طب ناوي على الثالثه ولا ما ناويش؟ نعم الحمد لله. ما خلي بالك، ما انت كده لما اتجوزت الثانيه زعلت الاولانيه، يبقى انت ايه؟ اسمع بس، يبقى انت دلوقتي عشان لازم تتجوز الثالثه عشان تبرد قلب الاولانيه وتخوف الثانيه انك تتجوز عليها الرابعة. يبقى الحل فيه. لا يبقى انت ما نويش خلاص، فهم. بس صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طب تبلغ حريمك التنين يا شيخ سعيد ان شاء الله، الا لا دي لازم تعملوها ان شاء الله. بلغ زوجتك يا عم الحج في هذا الفرح الإسلامي الكبير اللي أقمته على القرآن الكريم وسنة النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. وانت تبلغ مرتك وانت تبلغ عروستك، هتكلمها ولا ما تكلمهاش؟ والله بتكلمها صح. طب انت هو الدخلة ميتة بكرة؟ بكرة ده بعيد، بكرة ما جبتهاش ليه؟ لا دي ما انا شايف العريس مشتاق قوي. يا عبد الرحمن، هي بتقول لك يا عبد الرحمن ولا بتقول لك يا عبده؟ ولا بتقول لك يا عبد ولا بتقول لك يا روحي ولا بتقول لك يا قلب ولا بتقول لك ايه؟ بس يا روحي بتقول لك ايه يا بودي؟ عبد الرحمن. لا بتقول لك يا عبد الرحمن، ما شاء الله، اسال الله ان تكون حافظه للقران. توصل العروس يقول لها ايه؟ قال النبي العدنان في الحديث الصحيح عليه الصلاه والسلام، قال ايه؟ قال اذا صلت المراه خمسها وصامت المراه شهرها وحفظت المراه عرضها وأطاعت المرأة زوجها. كلام النبي واضح، يعني تصلي خمس صلوات تصوم شهر رمضان تحفظ عرضها. ولو عملت دولة كلهم من غير ما تطيع زوجها هي ملهاش عازة، هي المرأة كلها ملهاش عازة من أولها إيه؟ من أولها لأخرها، طب أجرها إيه لو صلت الخمس وصامت الشهر وحفظت العرض وأطاعت الزوج؟ تنادى يوم القيامة أن ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي. يكون الواحد مننا نحن عمالك يدور على باب يدخل منه كده تحت العقب الباب وهي أبواب الجنة الثمانية، هتقول لها تعال يا مرد فلان، وانت هتدور على باب يا عم الشيخ سعيد، روح ربنا يجمعك بالباب، انت والحج محمد والحج محمود إخوة متحبين أبناء الشيخ عبد الباسط فراج مهاود، أسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة. أغلى الناس عندك يا حج محمد يا أبو العريس، احنا خلينا انت عريس الليلة دي، اسأل الله ان كما انار وجهك بهذا النور ان ينير وجهك برؤية الحبيب، كأني ارى سمتكم طيب والله يا ابناء الشيخ عبد الباسط، واتذكر قول القرآن ذرية بعضها من بعض، ذرية طيبة، وان دل هذا الفرع هذه الافرع تدل على المنبت الاصيل والمعدن الاصيل وطبت الاصل وطبت الوالد وطبت الوالدة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، وهم اتقوا ربنا عشان يطلعوا ايه ناس تحمل وسام السنة اللي هو أطهر حاجة في الدنيا. أغلى حد عندك في الدنيا مين يا عم الحاج؟ أغلى حاجة، أغلى حد في الدنيا ده مين؟ أخواته وأولاده. الله، أنت عارف معنى الأخ إيه؟ إن ده هو الجبل اللي بتتسند عليه، يعني إنك أنت يا عم الشيخ محمد أنت مين الكبير فيكم؟ عم محمد، يبقى أنت اللي تستحمل وما تستحملش. عمنا محمد والشيخ سعيد وعمنا محمود، عمنا محمود وعمنا محمد بيقولوا زعلانين من بعض من زمان. طب هل الدنيا تستاهل ان الاخ يزعل من اخوه؟ هل الدنيا دي كلها الدنيا مش مستاهلة تخاصم اخوه؟ الدنيا مش مستاهلة تخاصمه لان ربنا في القرآن قال سنشد عضدك باخي؟ الدنيا مش مستاهلة ان قال لك واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. سيدنا النبي عم الشيخ لما ربنا اراد وأرسل له رسالة قال له إيه؟ واصفح الصفح الجميل، اللهم صل عليه، صلوا عليه، وقال إيه لسيدنا النبي؟ واخفض جناحك للمؤمنين، وقال إيه لسيدنا النبي؟ كل كلام القرآن، قال ربنا تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار، الله يفتح عليك، رحماء بينهم، رحماء بين مين ومين؟ بين من؟ ايوه بين الاخوه بعضيهم. يبقى عمنا محمود الصغير في السن بس الكبير في المقام، يدخل يحب على راس اخوه الكبير وياخده بالحضن. ما مديتش لي قبل كده؟ لا هي ما هي لا ما يكسفك والله ما يكسفك تاني، احنا الان دلوقتي امام ربنا اتكلم كلام سيدنا النبي وحضرها سيدنا النبي. هيا الله اكبر، قول والله اكبر، الله اكبر، والله براءة من الله ورسوله ان اثنين اخوات في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام متخصمين من سنين يتصالحوا الان على سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. والله العظيم يا عم الشيخ، العفو عند المقدرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم الله. ربنا قال في القرآن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. في ختام هذه الخطبة أيها الأحباب أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات، أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا وشهدوا هذا الصلح الكبير بين الأخ وأخوه وشهدوا هذا الفرح الإسلامي الكبير للعريس عبد الرحمن. أشكركم بارك الله فيكم وشكر الله لكم، أسأل الله يجعل موازين حسناتكم، وكل واحد جي هنا للشيخ محمد عبد الباسط وأخواته نأتيه في الأفراح، وكل واحد جي للشيخ محمد عبد الباسط وأخواته نأتيه في المسرات، كل خطوة خطتموها علينا تخطوها على الجنة. الشق الثاني والأخير من البرقية فهو العائلة المهاودة على العموم والأبناء الشيخ عبد الباسط فرج على الخصوص، أسأل الله أن يبعد عنكم الحاقدين ويبعد عنكم الكارهين ويبعد عنكم الحاسدين والخبصين اللي ما عندهم شديد، ويبعد عنكم اللي يؤذوكم ويبعد عنكم، قولوا آمين، آمين اللهم آمين، ويبعد عنكم اللي يسحروكم واللي يضروكم، قولوا آمين. أسأل الله أن يجعل دياركم عامرة بذكر الله وعامرة بالأفراح إلى يوم الدين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية أيها الأحباب فهو للعريس، عريس الليلة اللالادي اللي أبوه الرجل الطيب دخل منه الأضواء اللالادي. أي والله العظيم أول مرة شوف أب يأخذ الأضواء من ولده، لكن هو إن دل يدل على التدين والطيبة والأصل، وهذا ما ننادي به في صعيد مصر. ما دام الشق الثالث لو الاخير للعريس يبقى كلنا نرفع ايدينا ما دام في قلوبنا لا اله الا الله وندعي للعرسان. اللهم بارك للعروسين، اللهم بارك عليهما، قولوا امين. اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم ارزقهم ذريه الصالحه الفالحه الناجحه، ارزقهم ذريه تخدم الاسلام والمسلمين، ارزقهم ذريه ترفع رايه الدين. اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين، استر اعراضنا واعراض المسلمين، استر نسائنا ونساء المسلمين، استر فتياتنا وفتيات المسلمين. لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبرت خواطرنا يا رب العالمين. لا تخرجنا من هذا الفرح الإسلامي إلا وقد غفرت ذنوبنا يا كريم. اجعل هذا الفرح في ميزان حسناتهم يا رب، اجعل ديارهم عامرة بالأفراح يا رب، اجعل ديارهم عامرة بذكر الله يا رب. اللهم بارك في عمنا الحج محمد عبد الباسط وأخواته وأولاده وزوجات خواته وزوجاته وزوجات أولاده كل أهل بيتكم. اللهم آمين يا رب العالمين. وقبل الختام، العريس يحب على راس أبوه يده، لأن دي أخلاق شباب الصعيد اللي احنا بنقول عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقبال العودة إن شاء الله. عقبال العودة، وربنا ما حرمناش منك يا شيخ إبراهيم. تاني تاني تاني تاني يا رب يا رب يا رب. إخوة متحبين إن شاء الله.